طيب ثاني سؤال، أنا كنت صايمة طبعا بعد أذان المغرب، يعني شفت دم، فهل طيب يومي جاء يعني ليوم أو يعني أقضي؟ أنت متى انتهيتي من دورتك لا يعني السابقة؟ جاتني الدورة، جاتك يعني الدورة؟ آه لما خلاص. يعني بعد أذان المغرب يعني فطرت خلاص، بعدين شفت يعني اللي ينقض الصوم. خلاص، ما دام أنك ما خرج منك إلا بعد الفطر فلا بأس، وأيضا إذا كنت شاكة فالأصل عدم خروجه إن شاء الله.